إن الإنسان عندما صاحب والديه لابد أن يطرد الهوى من العقل، وبالتالي ما يكون عنده منحنيات صعود ومنحنيات هبوط. اليوم ما لي خلق أروح الوالدين، ما عندي مزاج أخلي الخادم اليوم يروح ودي أبوي الطبيب، أنا الأسبوع القادم ودي. والله أنا ما أقدر أروح معاه اليوم الديواني، مشغول بابني أو زوجتي تريدني أن أذهب معها إلى بيت أهلها تعمل لي مشكلة، وبالتالي كلم السائق ودي أبوي الطبيب أو والدي الطبيب. فبالتالي هنا أحتاج إلى الاستمرارية، بمعنى الصحبة تعني ماذا؟ الاستمرارية. والصحبة ما أقدر أحصل عليها باستمرارية إلا إذا طرد الهوى. طيب شيء ثالث أنا أحتاج إن حسن الصحبة الطيبة، والصحبة هي استمرارية. والصحبة تعني لما أنت صاحب إنسان يعني صح استمرارية، تعني أيضا المتعة. أنت من الصاحب ممكن الصاحب واحد ما تتمتع بصحبته، ما صاحبه صديقك اللي تروح معاه القنص اللي تروح معاه الصيد، ولازم أنت صاحبك هذا تتمتع بصحبتك عشان تروح معاه الصيد. لو أنت بتروح ديوانية عند أصحابك، لو أنت مو متمتع بصحبتهم ما راح أجي، ما راح تروح لهم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسن الصحبة، شوف يعني إحنا صلى الله عليه وسلم ملك جوامع الكلم، حسن الصحبة. وبالتالي الصحبة معناتها إني أتمتع بصحبتي معاهم. بالتالي أنا ما أقدر فعلا أوصل إلى موضوع الصحبة مع والدي إلا إذا وصلت إلى موضوع المتعة، وهذا إحنا ما ننتبه له. دائما دائما مثلا الآباء هم بالصغر وهم يربون الأولاد يربونهم كأنهم خروع، يلا خلص غسل بدل سمن جسمك قوي، خلصني ادرس انجح تزوج اخذ شهادة خلصني منك، بعد الحمد لله الحمد لله سويت اللي عليك سويت اللي عليك، وتعتقد ان ابنك خروع ابنك نعمة. هذه النقطة اللي احنا لازم ننتبه منها، متعة الانجاز. المتعة لها جزئين، متعة الانجاز ومتعة المصاحبة نفسها. اليوم راح نتكلم فقط على متعة الانجاز ومشاعر النجاح. في احلى من الانسان انه يشوف انه ناجح؟ الله الكل يتمنى النجاح. في عمرك شفت واحد وبندر يقول يا رب اسقط؟ ابدا. اذا النجاح انجاز. لما انت مثلا رئيسك يقول لك قدم تقرير، رئيس بو انور يقول امام الموظفين شفت تقرير بو انور ترى افضل تقرير قدم وانا اتمنى تقرؤونه عشان تقلدونه. شفت تقول ما شاء الله وانا هو مثال، ها متعه. القصد من الموضوع انه حتى احنا نتكلم كامثله النجاح لذيذ ولا متعه خاصه، والانسان في احلى من انه ينجح في اعظم اجر بعد التوفيق وهو الوالدين. فانت لما تنجح بطاعه بر وتتمتع في الانجاز فيها، كيف انك انت تشعر بعظم الاجر والاحساس ان لما الانسان يحس انه في حال من الانجاز مع هدف الدنيا عايش حياتك، تريد الله عز وجل ان يرضى عنك وتزوج عندك اولادك عندك مسؤولياتك، وانت في خضم هذه الحياة السريعة المزدحمة تنجز. الله واها رحت أنا اليوم زرت والدي ووديت للعسل اللي يحبه، عسل ما يكلف 10 كيلو، والعسل اللي يحبه وجلست قربه وجبت الملعقة، وانت وشفت واستشعرت وقبل لا تروح نويت لله عز وجل، وانت عندك هدف ان الله يرضى عنك، ورحت شريت العسل وجلست جنبه وجبت الملعقة. قد يحتاج ان انت تعطيه بالملعقة، قد هو لا يحب ياكل بنفسه بيده، وبعدين الله شفته يتبسم ويتنطع بالعسل اللي يحبه والتفت عليك وابتسم وقال لك الله يرضى عليك. الله النقطة وين؟ انت عندك هدف ان الله يرضى عنك، ادخل السرور على والده. نعم؟ يعني هذه النقطة فيها ادخال السرور، ادخل السرور على والده. طيب. في هذا الفعل مداخلة رائعة. لماذا أدخل الأب السرور على الولد؟ هاي سؤال. جزاك الله خير، هذه الكلمة الكبيرة العظيمة. ممتاز أبو أنور، أنت جبتها، جاوب أبو أنور دائما تجاوب. جزاك الله خير، جزاك الله خير. إيش معناتها؟ معناها أن هذا الولد لقد قفز من محطة عادية إلى محطة يعني مليئة بالأرباح. جزاك الله خير. الولد دعا لأن الله يجزيه خيرا. وماذا يريد الإنسان؟ أن يرضى عنه والديه، يعني يرضى عنه الله عن طريق محطة والديه كطاعة. فأنت لما تروح تفقد عملك هذا مديرك يبي منك شغل شهر، هذا لما رضى عليك ودعالك وهي محطة أسرع من كأرباح من مديرك، ترى قرشة عسل جات من جنبه نص ساعة وابتسم لك. أنت لما ساعدت يعني قلت الله، وأبو بندر قال الله، أدخل السرور على قلبه. تعرفون ليش أدخل السرور على قلبه؟ لأنه تمتع بالإنجاز، حس أنه ناجح، حس الله. ليش فرح الأبو؟ ليش فرح الولد؟ ليش؟ لأنه حس أنه أنجز ونجح في الإنجاز. شيئين، الولد عندما يعني كالمثال عندما أعطاه ملعقة العسل توفي، حس أنه أن أنجز، ولا مو إنجاز عادي، أنا نجحت في الإنجاز، ترى أبوي دعالي. غير لما لو كان مثلا واحد ثاني يقول أي والله أنا بدز عسل ودز يا مع السائق، وهو يوم اللي يعني الوقت اللي الأب يحب يزور ابنه، والولد وين رحت اليوم؟ يبقى أنا طرشت لك عسل، أنا اليوم رحت مباراة مع ابني. الله، ولدك يبدأ أن يذهب إلى المباراة، أهم عندك من نص ساعة أو الموعد اللي أنت الورد اليومي اللي أنت متعود أنك تروح له. بس أنا أقول أنه مفروض الآباء بس ما يحطون اللوم كله على الأبناء. السؤال، والولد الصغير غرس في أهمية البر بعد التوحيد؟ أنت علمت التوحيد، علمت الصلاة، قلت لأن البر يأتي مباشرة بعد التوحيد والعق يأتي مباشرة بعد الشرك، علمناه الشيء؟ علمناه حدود العق اللي لازم ما تقرب جنبها؟ علمناه ما هي البر، كيف أبر والدي؟ علمناه جزاء البر؟ علمناه أن الإنسان لما يمد قدمه أمام والده ويعتقد هذا في العرف، هذا يعني منتهى قلة أدب والعق. أنت دخلت في العق مجرد أنك أنت مديت رجلك أمامه، أو لما ترفع صوتك على أبوك، يعني هذا دخلت في العق. لما تنهر أبوك، لما ترفع صوتك عليه، أنت دخلت في العق. بس أنا أقول خلينا نخفف على الشباب ونقول هل إحنا كآباء أدينا الواجب؟ جماعة البر صحيح. هذا لازم يدرس مثل ما ينعطي. ممكن نخلي طفل رضيع من غير حليب؟ لا يمكن. أقول له والله أنت بالمنطق روح أكل لك كوزي، لازم تعطيه حليب. نفس الشيء، نفس الأهمية، البر والعق لازم يدرس يا جماعة في المدارس، لازم يدرس في البيوت، لازم في الإعلام، لازم في كل مكان. إحنا الحين أمراض التدخين علاجها نشوفها، والمخدرات نشوفها عبارة عن يعني ملصقات في كل مكان. طيب والبر؟ أنا ما أقول ما في تقصير أبناء فيه مثل ما تقول المنطق، بس البداية وين؟ إنش كثر يعني الأم والأب أنفقوا في تعليم أولادهم وتمتعوا بصحبتهم بالصغر لكي يتمتعوا معه بالكبر. أنا بالشيء يذكر، كان من أجمل لحظات حياتي والدي، وهو كان ما يتكلم أقرأ له، كان مقسم جدوله إلى بيننا وبين أخواني والخوات إن كل واحد له، أنا اللي نصيبي صبحية وعصرية. كنت أنا أقرأ له، أقعد معه 4 ساعات ما تمل القراءة وهو ما يتكلم. ليش؟ لأن بالصغر كان يقرأ لي، وكان في ساحات مشتركة بيني وبينه. فبالتالي إحنا نقول لأنفسنا، هل إحنا علمنا أولادنا ما متعة الإنجاز، متعة العلاقة؟ هل شافوا إحنا نبر والدينا بشكل معين فهم قلدوا؟ هل درسناهم في المدارس؟ هل قلنا لهم لو رفعت أنت صوتك فوق صوت أبوك أنت دخلت في العق؟ لا يدخل جنة عاق. شو المصيبة؟ المصيبة هل العيال يعرفون لا يدخل جنة عاق؟ للأسف البعض لا يعرف. طيب من المسؤول؟ سؤال. الآباء. مو بس الآباء، كلنا. نعم. أنا مسؤولة. أنا لما أشوف واحد عاق في الشارع أقول أنا مسؤولة. كلنا مسؤولين عن الشباب. وبالتالي مهم أنا أعلم الولد البر، لازم أعلمه مثل ما أقول للحليب مفيد لك، مثل ما ساعات أعطيه أوبر فيتامين دال صغار، والله عندنا مشكلة في الكويت فيتامين دال، هذا أهم. البر البر البر. المتعة جزئين، راح أتكلم عنها الجزء الأول يوم، الجزء الثاني إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم إن شاء الله. نعم. متعة الإنجاز غير متعة المصاحبة. يعني أنت تتمتع أن أنت أنجز، تبسم لك والدك، تلاقي مثلا والد ما يقدر يتحرك بالفراش، تطلع عليه ولده وتلاقي العائلة واحد فيهم يحبه، التفت رفع عينه وابتسم له، كيف يدخل السعادة على الإنسان؟ إنه أنجز، دخلت السعادة على قلب أبوي. فمتعة الإنجاز، متعة الإنجاز بحد ذاتها هي عبارة عن يعني متعة رائعة.